بصفة مكسوفة ليه، كأنك معايا بقالك عمري ويايا، بنفس الصورة جوايا من قد ايه، سنين شايفك في احلامي بنادي عليك ضميني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، مستنيكي تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيكي تحيني. هي أجمل هدية بعتها للقدر ليه، يا قمر في عز ليالي اوصف لك ايه، والله والدنيا بقيت في عيني حاجة تانية، هواكي قابلته في ثانية جريت عليه، سنين شايفك في احلامي بنادي عليك ضميني، ليالي كنت مش عايش ومستني تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني. بحبك هقولها يا ريت قبل ما اكملها، تعالي في حضني ونقولها احنا الاتنين، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، مستنيكي تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيكي تحيني، وحشتيني.